بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكرمنا وحبيبنا وفضلة آمين وشاهدنا وحبيبنا سبيل ربك وعلى آله وصحبه كالغوت العلم يعني الله عنه ومن تبعهم بإحسان جعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شد سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير أمد ما يمد له إنه أرحم الراحمين. قال رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال: التاسعة ويستحب لسامع الأذان أن يحضره إلى آخر التشهدين، وإن أتمه جاز لحديث أبي سعيد. شو معنى هذا الكلام؟ ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه، يعني يحكيه، يعني أن يقول مثل ما يقول، وليحكي كما يحكي إلى آخر التشهدين. إلى آخر التشهدين يعني أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين أشهد أن محمد رسول الله، يعني هذان التشهدان الواردان في الأذان يحكيهما، يعني يقول كما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر التشهدين. وإن أتمه جاز. ليش بقى عم يقول هالكلام وإن أتمه جاز؟ ما يستحب له أن يحكي كل الأذى إلى آخر التشهدين؟ وإن أتمه جاز، يعني هالكلام الظاهر، يعني ليس له هيك الظاهر، إلا أنه عندما سمع الأذان أن يقول مثل ما أذن، مثل ما يقول المؤذن بالنسبة للشهادتين. وإن أتمه يعني بكمله، وبعدين بيجيبه، يعني من سمع الله أكبر الله أكبر، هو بيكمل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا عمل هيك جائز، يعني أما الأصل أن يحكيه إلى آخر التشهدين، ليش يعني جعله إلى آخر التشهدين؟ إلا أن نقول للحديث الأهل البيجي ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت لله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. بس هي يعني تختلف عن التشهدين، يعني هذا الكلام أنا ما فهمت. ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين، أن يحكيه يعني عندما سمعه أن يحكيه. كيف أن يحكيه؟ يعني ما مثل ما قالنا، قالوا غير هذا يعني الحل هذا. يعني عندما سمع يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. إيه يا أهل ترى بيقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أنه حتى أن أقول عنه أذان. إيه؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما الأصل بيقول للتشهدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني عندما يسمع الأذان. إيه وإذا كمل معليش لا بأس، يعني معنى هذا أنه ليس مسنونا هذا، لكنه يجوز. طيب منين جاء هذا الحكي؟ هو عم تسمعه بحديث أبي سعيد، يعني عم يدلل اللي جاءه. حديث أبي سعيد ما في بيطلع معكم حديث أبي سعيد بالبخاري، أنا شفته ما في شيء. أنا شفته مختصر بالتجريد الصريح، ما في هذا الشيء. في حديثين لأبي سعيد بالأذان، كلاهما لا يوجد هذا الكلام. أن يحكيه إلى آخر التشهدين، هذا حديث سيدنا أبي سعيد، أن يحكيه إلى آخر التشهدين. بس بحديث أبي سعيد ما في هالتفقيط هذا لآخر التشهدين، هالتحديد في لآخر الأذان. إذا سمعت من إذا فقيه مثل ما يقول المرضى. هذا البخاري. بالبخاري حديث أبو سعيد الخدري. طلع أول شيء طلع معكم؟ نعم. احكي اقرأ. إني أراتت في كل غنم وبادية. لا موها إذا كنت في غنم كمل أسمع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع متى صوت. لا موها موها. في سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إيه. بس شفتوا طيب شو هو سعيد الحديث إن أبي سعيد، أنا عم أقول رواه البخاري ومسلم، ما هالكلام ما شفته ما لقيته يعني. طيب شو معنى كلامه إلى آخر التشهدين؟ بعدين قال وإن أتمه جاز. لا الأصل أن يحكيه إلى أن يحكي الأذان وخلص، ليش آخر التشهدين؟ ما أنا هذا الكلام ما فهمته وأم فهمته. طيب ماشي الحال، ما بينبنى عليها شيء قصير. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. إيه بس يعني بالبخاري ومسلم هي اثنين يعني عم يستدل فيهم باثنين. إما هو موجود هذا الشيء ما لقينا. الأمور ما لقينا. شفت أنا. تجريد الصريح شرح الشرقاوي وشوف شو عم يحكي، ما عم يجيب الحكي. وإن أتمه جاز أن يحكيه إلى آخر التشهدين. هذا الكلام هدي بده يا الشيخ معنى كلامه مثل ما حكي، يعني عندما يسمع السامع المؤذن يقول يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، خلاص. وبعدين بيجيب المؤذن هيك، وإذا كمل الأذان لحاله وحده جاهز. هذا الكلام. بس هالكلام شو ما مستنده هذا الكلام؟ ما نوع يعني ما شفنا له سند، مع أنه هو يعزيه للحديث يعني. خلاص فهمنا يلا سيد، ما في شيء. يعني يأخذ أجر الترديد والمؤذن إذا أذن لنفسه يعني بدأ الأذان؟ لا هو يعني يعني يأذن هداك، بس يستحب له أن يحكيه كأنه هو أذن يعني. هو كمان هو غير الترديد وراء المؤذن؟ غيره لا طبعا، لأنه مثل ما يقول المؤذن في حديث آخر يأتي به كلام شو قال، وفي صحيح مسلم يعني هذا يعني الاتيان بصحيح بهذا الحديث الآتي يعني ما يدل على كلامه، مع أنه أتى به بعد يعني هذا يلي ما تكلم به، وما أتى به لا يناسب ما قاله. خلاص فهمنا، ما في شيء فيه. أقول الأمم بخض أن يحكي إلى آخر تشهد، نحن نسمع واسف بياريه بس يأذن أما يقول أحدنا إلى الله تغلب يقول مني الله أكبر أحدنا إلى الله محمد رسول الله بسبب بسرعة أدام. هذا اللي عم بحكي، هو أصدق هيك يعني ألا ما عم بح... أنا حكيت يعني. هذا اللي عم بحكي قبل هذا اللي عم بحكي أنا، ما له إلا هذا الكلام بس. ليش وإن أتمه جاز، هذا معنى يعني يكمل آخر الأداء يعني. هذا يعني هذا معنى كلامي. سمع لما سمع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، خلاص بعدين بيجيب المؤذن. لكن إذا كمل إجاز معلش، هذا يعني ما في غير هيك، واضحة العبارة ما في شيء. بس هذه يعني يعني قال وإن أتمه، بس ما أحد يعني ذكر هذا. وعم يقول لحديث أبي سعيد، بأقول لحديث أبي سعيد معناته أن يحكيه لآخر التشهدين، لكن قول وإن أتمه جاز، هذا الشيخ من عنده يعني سمع بعض العلماء ذكره. لأنه لما منقول لحديث أبي سعيد وإن أتمه جاز، ما بصح الكلام وإن أتمه جاز يعني ما في يعني يعني تكلم ما في شيء يعني ما في نهي عنه. إذا قال جاز، لو في حديث ما بيقول جاز، بيقول يستحب إلى آخر الأذان. فمنها مضبوطا لا ما بقى شيء يعني إن شاء الله. تفضل. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني في كمان كلام ثاني قال وإن أتمه جاز، بما أنه أتى بهذا بحديث صحيح مسلم يعني أتمه يعني حكاه مثل ما عم يجيب. وحديث أبي سعيد هيك بالبخاري أنه يقول مثل ما قال المؤذن يحكيه إلى آخره، وإن أتمه السنة أن يقول حي على الصلاة، عندما يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه وإن أتمه يعني ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الصلاة جاز هذا الكلام. يعني هذا تفسير ثاني لقولي وإن أتمه جاز، يصير هذا يعني مواتي يعني للحديث وللكلام كله. يعني في من العلماء من يقولون يعني من يقول يقول مثل ما يقول، في من يعني فيهم نسأل يقوله إيه، لكن السنة مثل ما أتى به يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإن أتمه جاز. ومثل ما حكينا بالأول يعني كمان يعني إذا بدنا نقول هذا الحكي ما بصير يقول إلى آخر التشهدين. لذلك الكلام الأول هو المرجح اللي ذكرناه، ما بصير يقول لآخر التشهدين إذا كان نفسر مثل ما الآن ذكرت، يعني يحكيه إلى آخره إجابة، يعني ليس لكلامه فائدة بس بالعكس لكلامه يعني نقض أو نقد، ما في شيء. نعم يلا سيدي تفضل. وفيه عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها يعني بصحيح مسلم: فلمن أن يحكيه إلى آخر التشهدين، يقول هاي ولا يحكيه إلى آخر التشهدين، هاي متشهد، وأن محمدا عبده ورسوله هذا متشهد. أنا بدي أقول الأظهر هذا أقوى، ما بيسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هيك منقول. أنا بقول هاي الحمد لله مو دائما كمان، يعني إذا انتبهت يعني. نعم مجرد ما قال الله أكبر تقول هذا الشيء، حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله، إمتى بده يقول هذا الحكي؟ ببداية الأذان، بعده تقول مثل ما يقول المؤذن، حتى نجمع بين الحديثين. إذا قال المؤذن الله أكبر قال اللهم صل على، قال قولوا الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال مثل ما يقول المؤذن. طيب هي معنى يعني كيف نجمع بين الحديثين وكلاهما بمسلم كلاهما صحيح؟ أول شيء منقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيصير يعني بحاكي كلامه أنه لآخر التشهد، يعني فيه شيء من التشهد، ثم بعدها يقول مثل ما يقول المؤذن. يلا خلاص نسيب. الحديث السابق قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، شو من قلبه يعني إذا رجل كسرت ومجدد بل المؤذن لا يدخل الحديث؟ لا قلبه عم يقول، يعني بعض الناس نسأل الله العافية بيقول يعني النفاق سوء كبير في مسؤولين في ناس في وزراء في بشوفك في غير مسلمين، بيقول بيقلد المسلم وبيسمع بيتاجر فيها تجارة يعني بتدر له يعني ما يريد، لكن عاجلا أما آجلا نسأل الله العفو والعافية. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان عم يصلي، كان في جمع كبير يعني من الدولة وبجامع منجاك، كان الشيخ يعني بمقتبل يعني طلبه للعلم يعني، وهو الشيخ حسن يعني بإيده جامع منجاك، فصار الصلاة قدام واحد درزي من العقاب، شافه عم يصلي، فالشيخ حسن الله يرحمه بده يشوفه بيعرف يصلي، سأله بدون ما يسأله رحمة الله عليه، الشيخ حسن رجال يعني مو إنسان عادي رحمة الله عليه، فعم يقرأ يعني التحيات، عم يعمل مثل ما عم يعمل، رفع أصلعته هذاك يظهر عم يطلع طرف عينه، عم يسأل مثل ما عم يسأل، عم بيعرف يصلي، عم الشيخ حسن شو عم يعمل رحمة الله يعني أبصر ذاك عمل رد الشغل رد عمل رد عمل يعني كشفه رحمة الله يعني الوثير هيك رحمه الله، هو الشيخ صادق رحمه الله، بقى مين بده بيقول ما بيقول من قلبه بيقول يعني هاي عم يصلي. إذا عليك أسأل الله العفو والعافية، يعني هاي يعني أعمد لنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن محمد رسول الله، تجديد إيمان يعني هذا. يعني إذا واحد عم يقول حي على الصلاة، عم يدعو عم يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه سواء قال أو لا حول ولا قوة إلا بالله، بديش على الصلاة هو ما بيصلي، شو صار ما قلبه هذا؟ إن شاء الله نرجو الله أن ما قلبه إن شاء الله، يعني نعم نرجو الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة واسعة، هيك قال سبحانه وتعالى. يعني لما قال هيك يمكن إلا يعني إذا قالها من قلبه ولو لم يصلي أكثر من هيك يعني فيما قال بكفره، يعني إذا قالها من قلبه من قلبه، لكن بقى يعني ما قالها بقلبه فهل يقول الأذان كله من قلبه؟ هذا ما يسمى بتطلع معه، ما وجد واحد يقولها. يعني طبعا أنا ما أعلم، ما بيقولها ما بتطلع معه. هلا شو قال عليه الصلاة والسلام؟ ما قال لا إله إلا الله، ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. شو دخل الجنة؟ أي مع السابقين.